فاستعن بالقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، لأن هم ليهم مكانة وأهل الخطاب مالين المدينة ونقدر نحن نستعين بهم عشان يعينونا على تنفيذ هذه المهمة في توسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر ابن عبد العزيز في ساعتها راح بعت للقاسم ابن محمد وبعت لسالم ابن عبد الله ابن عمر واستشارهم في الموضوع ووافقوا على الموضوع وبدأوا وباركوا الموضوع وبدأوا يقولوا للناس وجمعوا الناس كلها وخلاص وبدأوا فعلا في تنفيذ الموضوع بتوسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في الوقت ده يا جماعة كانت جيوش المسلمين بتستعد لمهاجمة القسطنطينية بقيادة مسلمة ابن عبد الملك ابن مروان. جه ملك الروم ذكي قوي، عارف ان المسلمين هيغزوا مدينة القسطنطينية، فقال طبعا علشان بقى ايه يعني ننجو كده بقى من بطش الجيوش الإسلامية، وانا سمعت ان هم هيوسعوا المسجد بتاع النبي بتاعهم، طب بعملها بجميلة وديهم شوية هدايا للمسجد بحيث ان انا اساعدهم في بناء المسجد فيصرفوا نظر عن يعني ان هم يقتحموا المدينة بتاعتنا. شوف الذكاء بيوصلهم لحد ايه. وبالفعل ملك الروم حب ان هو يهادن امير المؤمنين ويتقرب اليه خوفا من هذا الزحف الاسلامي. انتهز فرصة ان هو هيبني مسجد هيوسع مسجد الرسول عليه السلام، وراح بعت له 100 مثقال من الذهب، 100 مثقال من الذهب، وبعت 100 عامل من أمهر البنائين في بلاد الروم، 100 واحد من البنائين بتاع الروم من أمهر البنائين في الروم، وبعت وزود العمال 40 حمل من قطع صغيرة من الرخام بتسمى الفسيفساء، الفسيفساء حاجة زي كده، واخد بالك، عشان بقى يجملوا المسجد ويظبطوه ويبقى في المباني ويشاركوا في بناء او في تجديد او توسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان يحاول بقدر الامكان ان هو يهادن امير المؤمنين. وبالفعل امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك ابن الهدية ديت من ملك الروم، وراح بعتها على طول على المدينة المنورة علشان يشاركوا في تجديد وتوسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة قاسم بن محمد زي ما قلت لكم كان أحد فقهاء المدينة 7، كان ليه حلقات علم وكان ليه دروس وتلاميذ، وكان طبعا كان يفخر دائما بأنه تلميذ عمته عائشة رضي الله عنها وارضاه، وكان يذكر دائما ويقول كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر إلى أن ماتت، وكنت أجالس البحر أو يعني عبد الله بن عباس، وكنت أجلس مع أبي هريرة وابن عمر، وكان يفتخر بأنه تعلم العلم الكثير على يد عمته وعلى يد الكثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام راح زار عمته عائشة وجلس معها، وفي لحظة صفاء كده وجلسة طيبة مع عمته، وقال لها عمتي أو يا أمي، لأنه كان دائما يقولها أمي، نفسي أشوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفين النبي دفن في غرفة أمنا عائشة، وأبو بكر الصديق دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب دفن بجوار صاحبيه، فهي أمنا عائشة كانت حاطة كده زي سجادة على يعني ميدالية 3 قبور كده، فراحت كشفت السجادة قالت فإذا هو قبر ليس مشرفا، يعني ما هوش عالي ولا مساوى بالأرض، يعني يقول مثلا طالع على الأرض شبر مثلا، فبص فقالت هذا هو قبر النبي، وراحت دموعها نزلت على خدها، فبص لها قال مالك يا أمي، فقالت له ما فيش حاجة لا شيء، وراحت مسحة دموعها وراحت مدارية وشها، وقعدت بقى تتذكر حياتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدت تتذكر الذكريات الجميلة التي جمعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أزاحت الساتر اللي كانت حطاه وقالت وهذا قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، هذا قبر جدك. فبص عليه وبكى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، بكى لما رأى قبر النبي وقبر أبيه أبي بكر الصديق، ثم قالت وهذا قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان موقف صعب قوي قوي، إن أمنا عائشة وهي بتزيح السجادة وتوريه مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوريه قبر أبيها أبي بكر الصديق وقبر عمر الخطاب، موقف صعب جدا جدا. وهي بتفتكر بقى الذكريات والأيام اللي عاشتها مع أبيها ومع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقدمت السنين بالقاسم بن محمد رضي الله عنه وأرضاه، وقد عمي بصره في آخر أيامه. عاش كم سنة قاسم بن محمد؟ عاش 72 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان كل سنة بيحج منذ أن كلف، منذ أن بلغ وإلى أن مات، كل سنة كان بيروح يحج. وكان علامة مضيئة لبيت الصديق في عصر التابعين رضي الله عنه وأرضاه، وكان زي ما قلنا من أشهر فقهاء المدينة السبعة. في السنة الأخيرة من عمره وهو عنده 72 سنة، في السنة الأخيرة من عمره أراد أن هو يحج، وخرج مع ابنه. وهو في السكة تعب تعب شديد جدا، ومرض مرض شديد، وبدأ يتحسس جسمه مش قادر، لا يستوي على دابة ولا قادر يمشي ولا قادر يتحرك. فراح منادي لابنه وقال له: يا بني إني لأشعر بدنو أجلي، فإذا أنا مت يا بني فكفني بثياب التي كنت أصلي فيها، قميصي وإزاري وردائي، فكذلك كان كفن جدك أبي بكر، ثم سو علي لحدي والحق بأهلك، وإياكم أن تقفوا على قبري وتقولوا كان وكان فما كنت شيئا. عايز أقول له اوعى تقف على قبري وتقول ده أبويا كان أحد فقهاء المدينة السبعة وكان بيحج كل سنة، وكان جد أبو بكر الصديق، وكانت عمته عائشة، وكان زوج عمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تقول كان ولا كان، أنا ما كنت شيئا. شوف قد ايه التواضع، وشفت قد ايه الناس دي مع كثرة العمل وكثرة العبادة والبعد عن المعاصي والبذل لدين الله وكل اللي عملوا ده كله، يقول له فما كنت شيئا. قد ايه جيل فريد قوي، قد ايه جيل جميل. تخيلت حضرتك واحد زي القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، لما تقعد تفتكر كده حياته، جده هو ابو بكر الصديق، ارحم امتي بامتي ابو بكر، ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام اخبر ابو بكر انه سينادى عليه من ابواب الجنة الثمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان هو ده افضل واحد في الامه بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. فده كان جده. وعمته عائشه، عائشه بنت ابي بكر الصديق، ام المؤمنين، ام المؤمنين وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحب الناس الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اللي ربته، هي اللي تولت امره بعد موت ابوه وبعد موت امه، وهي اللي خدته في حضنها وربته واهتمت به هو واخته، وعلمته القرآن وعلمته السنة، أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. تخيل أنه قاعد يتعلم بين إيدين ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، تخيل أنه يتعلم من أبي بكر، من أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وتقابل مع كتير من الصحابة وتعلم على أيديهم. تخيل أنه هو كان أحد فقهاء المدينة السبعة. تخيل أنه هو يعني سبحان الله، أنا بعد أتخيل كده الجو الجميل اللي عاشه ده، كان عاش في بيت النبي يا جماعة، كان عاش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان قاعد في نفس المكان اللي كان عايش فيه النبي. تخيل إحساسه، وتخيل حياته، تخيل دينه، وتخيل أخلاقه، تخيل تخيل. طب ما احنا قدامنا سنة النبي، ما تيجي نعيش عليها، ما تيجي نتمسك بسنة النبي اللي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. دي كانت قصة حياة القاسم بن محمد رضي الله عنه وأرضاه، اللي شاف كل هذه الأيام وشاف الخير ده كله، ورغم ذلك عند موته بيقول لابنه: اوعى تقف على قبري وتقول كان وكان، فما كنت شيئا، فما كنت شيئا. تخيل النهاردة الواحد مننا لما بيقرأ كلمتين في كتاب بيخيل إليه أنه ما شاء الله خلاص بقى إمام، بقى شيخ الإسلام، والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة بيقول: اوعوا تقولوا كان وكان فما كنت شيئا. أنا ولا حاجة، أنا ما كنتش حاجة خالص. وقد ايه الناس العظماء فعلا دايما كده يعني بيحس ان هم يعني ما ينفعش يزكوا نفسهم، لأن أسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين، كان يقول ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا حتى أنت رسول؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وكان في يوم الأيام لقى واحد شافه فاتخض رسول الله فقال له هون عليك، فما أنا إلا رجل ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. شوف قد إيه، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فجعلوه إلها، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يا سلام، شوف التواضع، عمرك شفت التواضع قد كده؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه الله، والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. هو التواضع اللي بسببه، وهو ده اللي أنا عمال بدور حوالينه في حلقة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، إن فعلا تواضع هذا الرجل العلم الأشم الجبل الكبير، تواضعه هو اللي وصله للمنزلة العظيمة ديت، إنه يبقى هو القاسم ابن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة بسبب التواضع. مش ربنا اللي قال كده من تواضع لي هكذا رفعته هكذا؟ يا جماعة الخير، التواضع، وده أكبر درس ناخده من حياة القاسم ابن محمد. كل ما هنتواضع لله ربنا هيرفع قدرنا. أسأل الله عز وجل أن يرفع قدر وقدركم في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.